حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. عندك أبو سلام قبله حديث اللي قبله ما تكلم ما هو الفتح أصطلاعي وهو من ذات المترفين وصنع الجبابرة من أمين لأن يفتقر إلى التطأطع عند الأكل. إلى؟ لأن يفتقر إلى التطأطع عند الأكل. إيه. الصوان هذا هو ما يعرف عندنا بالماص. ها؟ إيه نعم. هذا هو لأجل يكون مرتفعا حتى لا يطأطئ رأسه عند الأكل. المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأكل أكل المسرفين ولا فتحت له الدنيا حتى وصل إلى هذه الحال. وأما حديث عائشة فقالت إنه طال عليها فكلته ففني، ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا أكل الشيء وصار يلاحظ هل نقص هل زاد فإن بركته تنزع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة قال لا توعي فيوعي الله عليك، لا توعي فيوعي الله عليك، يعني معناه لا تقدر الأشياء فإن الله يوعي عليك، أي أنه يعاملك بحسب ما تقدرين. فإذا جعل الإنسان الشيء موكولا إلى الله عز وجل وصار يأكل منه حتى يفنى صار هذا أبرك. الخبز المرقق هو الذي يجعل فيه الإدام من اللحم وغيره من الأشياء التي ترققه حتى يكون لينا، أو أنه خبز مرقق يعني كيفية خبزه يكون على صفة اللينة، لأنك تعرفون الخبز قد يكون جافا وقد يكون لينا، فإما يكون مرققا بما يجعل معه من الأدم أو مرققا هو في كيفيته، فإن بعض الخبز يكون لينا رقق كأنه القطن. الله لمنينا أو الشميين ما أدري عنه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.